اختطافي أراك تشفي من سقطتي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي في وقت ضعفي أراك تشفيه من سقطتي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي إلي تنمي إليك أرنو سلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدي قول معايا وانت بتغني لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي في الكتاب يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك عند رجوعي تمسح دموعي وترسلي أيوة تشبع عيوني ربي يسوع وتهديني عند رجوعي تمسح دموعي وترسلي أشكرك تشبع عيوني ربي يسوع وتهديني إلي تنمي إليك أرنو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب لك أعني وخذ يدي بيدك لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله ضيعت وانا فرحتي مني بزهقي We'll be right back.